يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هل الصلاة الوسطى حافظوا هي الله حافظوا يعني كاتب حافظوا وحافظوا حافظوا على الصلاة. تقول: هل هذه الصلاة الوسطى هي العصر أم المغرب؟ الصواب أنها العصر، كان العلماء في ذلك، لكن الصواب أنها العصر. الصحة رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث مسعود وغيره ومن حديث علي رضي الله عنه أنها العصر، هذا هو الصواب، وقيل غير ذلك، لكن الصواب أنها العصر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.